الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإخبار. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، لقاؤنا الليلة هو اللقاء الأخير قبل شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا. أحبتي في الله، ختامها مسك إن شاء الله. نعم، ولم لا يكون مسكا ونحن نختم بالقرآن؟ هل هناك أجل ولا أعظم ولا أكبر ولا أوقر ولا أحلى ولا أعلى من القرآن؟ ولم لا وهو كلام الله؟ ولم لا وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته؟ اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب. نعم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. طرحنا مشروعنا في اللقاء الماضي واليوم نزيده تفصيلا. نعم إخوتاه، أننا بحاجة إلى القرآن. القرآن نحن لا أقول في أمس الحاجة فحسب، بل أشد من ذلك. نحن أشد من أن نقول في مسيس الحاجة إلى القرآن. وما ضاعت الأمة في هذه الأيام يوم ضاعت إلا يوم ضيعت القرآن. في كل باب الذين يتركون القرآن يضيعون ويضلون. يقول شارح الطحاوية أبو العز الحنفي تعليقا على من ضل في باب الأسماء والصفات، قال: وعامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما تفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، إن الضنك الذي يعيشه المسلمون في هذه الأيام بسبب هجرانهم للقرآن، هجرانهم للكتاب الذي أنزله الله من السماء هدى ورحمة، هجرانهم للقرآن لكلام الله. وقد وقف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الإنجليزي وقف هناك، نعم، وهو يقول: أننا لن نستطيع أن نتغلب على هذه الأمة، ويعني المسلمين، إلا إذا نزعنا الحجاب عن المرأة وغطينا به المصحف، إلا إذا نزعنا الحجاب عن المرأة وغطينا به المصحف. وهذا ما كان، نزع حجاب المرأة وغطي المصحف، فصرت لا تجده إلا زينة في سيارة أو ترانيم في مأتم أو لعبا يتأكل به في معظم الأوقات. ضاعت الأمة يوم ضيعت القرآن، وضلت يوم تركت القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات: فإما يأتينكم مني هدى، آيات سورة طه. نعم، إن الذي يقرأ القرآن ويتلوه ويحفظه هذا إنسان أبدا لا يضل، وكيف يضل ومعه العروة الوثقى، العروة الوثقى. في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل. ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتلى الهدى في غيره اضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسن، لا تنقضي عجائبه، لا يسمع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به اجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم. يقول الشيخ الالباني في شرح في التعليق على شرح الطحاويه في الهامش لتغريد الطحاويه يقول: هذا حديث جميل المعنى ولكن اسناده ضعيف. هذا حديث جميل المعنى ولكن اسناده ضعيف، فيه الحارث الاحور وهو لين، ولعل اصله موقوف على علي رضي الله عنه، وفأخطا الحارث رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود ان هذا الكلام حقا ينطبق على القرآن، سواء ضعف مرفوعا او صح موقوفا. هذا هو القرآن الذي نريده ونريده حقا. ان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر يوم انتصر، يوم صنع من اصحابه الاف المصاحف طوف بها العالم. ان المصحف لا يعمل شيئا حتى يكون شخصا يمشي على الارض. نعم اننا نرى من يجمعون او يوزعون الالاف بل الملايين من المصاحف، وهذه المصاحف كلها اين هي الان؟ تراكمت عليها الأتربة في البيوت او بيعت في السوق السوداء هذه المصاحف التي تطبع. الان انني حين ارى هذا المظهر اجتهد كثيرا فيها، او يعني احقق. قد يعجبني قول القائلين بحرمه بيع المصحف انه لا يجوز بالتجار في المصاحف، بل لا يتجر فيها، لا تباع ولا تشترى، ليقوم اهل الخير بطبع المصاحف وتوزيعها مجانا لوقف عمليه الاتجار في كتاب الله. وهكذا تنتهي عمليه التجاره تماما، فلا يتاكل بالقران. انه يوم اتخذ القران حرفه يتاكل من ورائها ويستثمر بها، تبنى هذا الامر افسد الناس. اللهم ارزقنا حفظ القرآن يا رب، وارزقنا العمل بالقرآن يا رب. القرآن إخوتاه جعل الله عز وجل نزول القرآن نعمة لا تحصى. جعل الله عز وجل نزول القرآن نعمة، فقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. انظر إلى التعبير القرآني: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم إن نزول القرآن رحمة وذكرى وعظمة. نعم إخوتان إننا ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية. سمى الله عز وجل القرآن شفاء، فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سماه الله النور بتوقف الهداية عليه، قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. كتاب كله بركة، كله بركة. سبحان من قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أعظم فرحة تفرحها يوم تؤتى القرآن، يوم تؤتاه تفرح. قال تعالى تعليقا على القرآن: قل بفضل الله، يعني القرآن، وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو حيثت لك الدنيا في حذافيرها لا تساوي ان تعود صورة، بل والله ولا آية ولا كلمة ولا حرف من القرآن. يكفيك انه كلام من؟ كلام الله، كلام الله. لو وقر هذا في صدورنا العظم من القرآن. ثم الله عز وجل القرآن روح لتوقف حياة القلب عليه، بتوقف الحياة الحقيقية، حياة القلب عليه. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا القرآن أحسن الحديث. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. نعم القرآن نزل لصناعة القلوب وصناعة الرداء. القرآن والله يا شباب القرآن الشباب الذين يبحثون عن التربية والله لن تجد تربية أبدا بعيدا عن القرآن. إنما التربية الحقيقية في القرآن أن تتخذه سبيلا ومنهجا ووسيلة وحفظا ومعينا ومرشدا وهاديا. القرآن أن تتخذ القرآن. لذلك ذكر الإمام النووي في مقدمة المجموع أن السلف كانوا لا يعلمون الطالب العلم حتى يحفظ القرآن. إذا تحفظ القرآن ثم تعالى تعلم. اليوم غلب عكس هذا والحسب السبيل. المقصود يا اخوتي ان من اراد ان يتربى فعليه بالقران فالقران هو التربيه الحقيقيه التي تربي القلوب تربيها حقيقه. الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. القرآن يصنعه لما تكلمنا عن صناعة الرجال زمان تذكرون قلنا أن الله عز وجل قال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى فلله الامر جميعا. هنا محذوف مقدر تقديره لكان هذا القران. لو ان قرانا سيرت به الجبال لكان هذا القران. كان هؤلاء المشركين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقطع الارض او يسير الجبال او يكلم الموتى. طلبوا منه معجزه وقالوا لولا انزل عليه ايه من ربه فانزل الله هذا القران. وكأن الآية تشير إلى أن أنه ليس من شأن القرآن أن يقطع الأرض أو يسير الجبال أو يكلم الموتى ولكن له شأن أعظم ألا وهو صناعة الرجال. إنجاز الشباب صناعتهم تجيئتهم. ولذلك في محاضرة الأنصاري إلى الله أيضا من محاضرات زمان لما تكلمنا في بيعة العقبة أن الأنصار جاءوا وتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في موسم الحج 72 رجلا بدأ يبيعهم. قالوا قام أحدهم وقال يا رسول الله أطلب لربك ولنفسك ما شئت فاغرس أنت عايزين. قال أما لربي فأن تعبده ولا تشركوا به شيئا وأما لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأنفسكم وأموالكم وأولادكم. فقالوا وعلامة إن فعلنا يعني ماذا نعطى إن فعلنا ذلك. قال الجنة. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. وامتدت الأيدي لتحفظ الصفقة فقام أصغرهم سنة. فقال لهم انتوا جايين يعني تبيعوه على انه رسول الله لما احنا عارفينها من المدينة دي افهموا انتوا تبيعوه على ايه افهموا علامة ايهون الرجل. فقال لهم يا قوم انا لم نطرد اليه اكداد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله ولكن انظروا يا قوم ان معنى بيعتكم هذه ان تعضتم السيوف وقتل خياركم. أن تعضتم السيوف وكسر خياركم. تعرفهم من الأول طبيعة هذا الطريق. يا قوم إن لم نضرب إليه أسباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. انظروا إن معنى بيعتكم هذه أن تعضتم السيوف وكسر خياركم وأن ترميكم العرب عن قوس واحدة. فإن كنتم قوم تصبرون لهذا فبايعوه، وإلا فمن الآن فهو أعذر لكم عند ربكم. تأمل هذا الكلام، تأمل هذا الكلام أخي الذي تبدأ المسيرة في هذا الطريق، طريق الالتزام، أنه ليس طريقا مفروشا بالورود. أي منذ أول يوم تلد فيه هذا الطريق تحلم أنك ستعاد. قال ورقة بن نوفل أول رجل سمع نبأ الوحي، قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال: ومخرجي هم؟ قال: ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. انتبهت أنه لم يلتزم رجل صراط الله المستقيم إلا عودي. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فإن كان للنبي أعداء فلا شك أنه يكون لأتباع النبي أعداء، لابد من وجود هؤلاء الأعداء. فلك أعداء، هؤلاء الأعداء لابد أن ينغصوا عيشك. لا تظن أنك تعب التزام ستبلغ الراحة والرحرح أبدا، وإنما فجأت حرب مع نفسك وحرب مع كل من حولك ممن يعبدون الجاهلية. لذلك حذرهم أسعد بن زرارة أصغر رجل في القوم، حذرهم قال: لا تظنوا أنكم جئتم بايعتموه تفرحوا استضفت رسول الله، رسول الله تفرح أن يخلف الشيخ فلان، لا، انتظر البلاء. اللهم عافنا من كل بلاء ونجينا من كل فتنة. لكن لا بد من الابتلاء. قيل للشافعي: أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، لابد أن تصلي نفسك على هذا. تلك الأولى. انظر الثانية: يقوم كادت البيعة أن تتم مرة أخرى، فيقوم أبو الهيثم بن التيهان. أبو الهيثم بن التيهان يقول: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. بيننا وبين القوم، يقصد اليهود وأهل مكة المشركين، حبال، حبال يعني علاقات اقتصادية ودبلوماسية وسياسية وعلمية علاقات، سبقت علاقات. إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. سبحان الله، الرجل الأول أسعد بن زرارة يفهم مفهوم الابتلاء، انتبهت يا ذي، والرجل الثاني يفهم مفهوم الولاء والبراء، صح ولا مش معايا شباب؟ سبحان الله، يفهم مفهوم الولاء والبراء. إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. أرأيت إن مكن الله لك ونصرك أتدعنا وتعود إلى قومك؟ شو السؤال؟ سؤال عجيب جدا. أسلمه قلبك. الرجل يقول إيه؟ يقول له: إن بيننا وبين قوم حبال وإنا قاطعوه. إحنا نأثر على قطرة، لا يهود نعرفهم ولا النصارى نعرفهم ولا المشركين لنا علاقة بهم، وتقوم تقف ضدنا مش مهم. لكن القضية إنك أنت إن نصرك الله ومكن لك. إذا ده ابو الهيثم بيفاوض الرسول على ما بعده، ده بعد النصر والتمكين. تمكين مين يا ابو الهيثم؟ ده انتوا 70 قدام العالم كان في مسلمين تاني، مفيش غيرهم، 70 قدام العالم وتفاوض لما يمكن لك ربك. فين التمكين؟ وفين التمكين؟ اليقين، اليقين. كان الرجل قلبه مملوء باليقين، لا يسأل هذا السؤال إلا قلب معمور باليقين، لا يسأل هذا السؤال إلا رجل يعلم أنهم ليسوا مجموعة من المغامرين الذين يؤمنون نصرا دنيويا سريعا، وإنما هم مجموعة من المؤمنين، مجموعة من الموحدين، مجموعة من الصادقين يتعاملون مع رب ليس هناك أصدق منه. قال: ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم. فلما قرأ الرجل وعرف فهو يفاوض على النصر، والنصرة تنتج نصرة، والإعانة تنتج تمكين. السؤال الآن: من أين أتى القوم بهذه المعاني؟ ده مين بيسأل الأسئلة دي؟ دول أهل المدينة، وهؤلاء لم يروا رسول الله إلا في هذه الليلة، كانوا من سنة مشركين. ذهب إليهم مصعب بن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم، تعلموهم القرآن. فمن أين أتوا بهذه المعاني؟ من القرآن. يقول العلماء أن هؤلاء استغوا تلك العلوم وبثت في قلوبهم تلك الحقائد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل إليهم نسختين من المصحف قبل الهجرة، نسختين اللي هما مصعب بن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم، فعلموا الناس القرآن. ومعلوم أن أكثر من نصف القرآن نزل قبل الهجرة، أكثر من نصف القرآن نزل في مكة مكي. فعلى ذلك لما علموهم القرآن جاءوا بهذا اليقين كله وبهذا الإيمان كله وبتلك الخبرة كلها. فالقرآن هو الذي يربيك أهل الشام. القرآن عليك بالقرآن، والله عز وجل يفتح لك فتحا بعد فتح، ويعطيك عطاء بعد عطاء، ويرفعك رفعا بعد رفع، ويمتعك متعة بعد متعة. انظر إلى ما رد الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم في أول أمر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل. ربي في أول الأمر على الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تهيئة لتحمل العبء الثقيل. فقام وتلا، لذلك قال: إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. الآيات وفيها: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الله أكبر، سبحان الله. هذا إنسان يتتعتع في القرآن، يجي يرى الفيلم يوم يتتعتع فيها، يحاول يقرأها. أولا يرون أنهم يفتنون هذا له أجران، بخلاف الناهي بالقرآن مع السفر الكلام البررة الذي يقول: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون إلى آخره. هذا الإنسان مع السفر فوق الثاني المتعتب، عشان كده لما تتعتع ما تتعاش أبدا، لا تحزن، لا تنقص، تفرح. انظر الى طفلك وهو يبدا يتعلم الكلام في اول امره، تكون كلماته عندك محبوبه، صح ولا لا؟ لما الولد يقول كلمه كده نصها مكسر ونصها صح، او يلوي كلمه بطريقه اخرى، انت تفرح ساعتها، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه بدا يتكلم. ولله المثل الاعلى، عبده كذلك. لما العبد يبدا يقرا القران من ساعتها يلا يفرح ربك بك، يفرح بك، لانك بدات تنطق، بدأت تنطق بكلامي، بدأت تنطق صح. اسمع ربك قال ايه؟ الرحمن علم القرآن. اسمع الكلام وانتبه للسياق، مهم جدا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يقول أهل التفسير: كأنه ما علم البيان إلا ليتلو القرآن. البيان عن النطق، ثم تقرا القران كما تصح، ثم يضيع منك القران يبقى كل كلامك شذر مذر، تتلو القران. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يرفع بهذا الكلام اقواما ويضع به اخرين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، ثم ارفعنا ولا تضعنا. القران يرفع به اقواما، تلوه لوجه الله، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. آخر آية بس وقف أسانسيرك انتهت خلاص. وكما قلت في درس الأمس مفيش ناس تقول يا ربي طب أنا حفظ مكسر عايز أراجع ناولني مصحف مفيش مصاحب في الجنة إنما أنازيلهم في صدورهم في صدورهم نعم في صدرك القرآن تقرأ وترتقي وترتل ثم بشرى لمن ينظرون في المصحف. يقول صلى الله عليه وسلم من سره أن يشد الله ورسوله فلينظر في المصحف. انظر في المصحف تشد ربنا. ويقول ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. قال خباب بن الأرت يا هنتاه يا هنتاه يعني يا هذه يكلم نفسه وقيل معناها يا بلهاء يقول نفسه يا عبيط يا هنتاه تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب من كلامه. ما فيش أحب إلى الله من كلامه ولا لا كلامه. لذلك قال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو طهرت اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أحب القرآن فقد أحب الله ورسوله. ابن عباس يقول وهدوا إلى الطيب من القول يعني القرآن وهدوا إلى الطيب من القول يعني القرآن وهدوا إلى صراط الحميد يعني الإسلام. وقال قتادة واسمع هذا الكلام لتنتبه وتقيس إيمانك تقيس إيمانك في الممثل الإيمان هو القرآن. قال قتادة لم يجالس هذا القرآن أحد اللهم اجعل جليسنا القرآن لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام بزيادة أو نقصان. قضاء الله الذي قضى لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام بزيادة أو نقصان. هذا قضاء الله قضاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يا رب صف قلوبنا. فالقرآن يزيد المؤمن إيمانا ويزيد الظالمين خسارا ويزيد الظالمين خسارا. قال مطرف ابن عبد الله الشهير في قوله تعالى الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور يرجون تجاره لن تبور. قال هذه ايه القراء اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقال جندب بن جناد اوصيكم بتقوى الله واوصيكم بالقران فإنه نور الليل المظلم وهدي النهار تعملوا به على ما كان فيكم من جهد وفاقة وعبد الله بن عمير كان يقال أنقى الناس عقولا قراء القرآن اللهم اجعلنا من قراء القرآن أنقى الناس عقولا قراء القرآن. ولذلك نحن بفضل الكلام على تربية الأولاد في خطبة الجمعة يعني سنذكر أن من أهم وسائل التربية على الإطلاق تحفيظ الطفل القرآن. ساعة تحفظ الطفل القرآن تخرج ذاكرته قوية ولسانه طليق وعباراته راسخة ومعانيه تزلة وفصاحته عظيمة جدا عالية الذي يحفظ القرآن. أما الذي لا يعرف شيئا عن القرآن فلا يتم كلمتين لا يتمهما ولا يستطيعهما. نعم إخوتان، قال كعب عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وأحدث الكتب بالرحمن. وقال أحد الصالحين لتلميذه، قال أحد السلف لتلميذه: أتحفظ القرآن؟ قال لا. يسأله: أنت حافظ القرآن؟ قال لا. فصرخ وقوسا: يا الله لمريد لا يحفظ القرآن، فبما يتنعم؟ فبما يترنم؟ فبما يناجي مولاه؟ طالب علم يحفظ القرآن بما يتنعم؟ بما يترنم؟ بما يناجي ربه؟ يحفظ القرآن كيف يعيه؟ هو ميت بما ينادي مولاه. وقال ابن سفيان بن عيينة: لا تبلغون ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل، ومن أحب القرآن فقد أحب الله. نحن نود أن نحب القرآن إخوتاه، نود أن نحفظه وأن نتعلمه وأن يكون على ألسنتنا بصفة دائمة. يقول الفضيل بن عياض: كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. وقال: من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحده. وقال زين القراء، زين القراء من؟ محمد بن واسع، هذا صديقنا نذكره دائما، نسأل الله يرحمه رحمة واسعة وأن يرضى عنه وعن كل سلفنا الصالح أجمعين. محمد بن واسع يقول: القرآن بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلوا في نزهة، أينما حلوا منه حلوا في نزهة. كلما قرأت القرآن تتجدد لك معانيه. والآن أيها الإخوة، القرآن صار غريبا. لماذا؟ لأن منهج الكفر واحد وطريقة المجرمين واحدة في حرب القرآن. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ما كانت تلك الطريقة ماشية إلى اليوم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ما زالت قائمة، ما زالوا يتبنون تلك القضية أنهم ينهون عن سماعه. وكثيرا ما تحدثني نفسي حين أسمع قارئا للقرآن يمطق بصوت سيء في الإذاعة، فأقول: وهذا من تبغيض القرآن للناس. حين يضطروهم إلى تمام هذا فيحاول أو يحكي: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي الغوا فيه، اجعلوا اللغو بجانبه. تلاقي محطة القرآن كده وكان فيها محطة أم مبعدة، أم مبتعدة، أي حاجة. ها، أصل أم كلثوم ده اسم شريف بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ها، أفسد علينا للأسف المخطوط تجدها بجوارها، وأنت رايح على القرآن لازم تعدي عليها، وأنت راجع لازم تعدي، وهكذا. لماذا؟ استاذ الغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا هو اللغو الذي يحارب به القرآن، يحارب به القرآن. نعم، أن توظف المناهج وأن تحذف الآيات من مناهج اللغة العربية، ثم يضيق حجم القرآن. يقول لك: مش المقصود حجم رؤوس الأطفال في القرآن، لا، المقصود يحفظ 3 آيات بس في السنة ويفهمهم وخلاص. من قال هذا؟ الولد يا إخوة، هذا كلام أهل التربية، أن الطفل عنده قدرة عجيبة جدا على الحفظ، قدرة. لذلك هذه قدرة يصرفها في أي شيء إن لم يستعملها بالحق، استعملها في الباطل. لذلك تجد الأطفال أول ما يسمع مقدمة المسلسل يحفظ، يسمع إعلان يحفظه، يسمع أي أغنية يحفظها، أسماء الممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات. تعال سمح له جدول الدوري تلاقيه حفظه. لا، الطفل يحفظ. فإن لم تحفظه القرآن حفظ أي شيء، أي شيء يحفظه، لأن الذاكرة فعالة وما الذي أفسدنا وصعب علينا الآن حفظ القرآن؟ لأن ذاكرتنا الآن مشحونة مليانة زي الكمبيوتر بالضبط، لما يقول عنده الديسك بتاعه يستوعب 4 مليون كلمة مثلا أو 4 مليون حرف، معرفش بيبسوها ازاي، خلاص هي خدت ال 4 مليون حرف تحط فين؟ لازم لما تدخل الجديد يمسح يمسح القديم. فإذا كان القديم عندك محبوبا فأنى لك أن تحفظ القرآن، إذا كان القديم عندك راسخ ومقتنع فيه تطلعه ازاي من قلبك؟ اسمه؟ ما ينفعش. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. قال زهير الباغي: إن لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم إعظاما واشتياقا. إن لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم إعظاما واشتياقا، وقوم ذكروه فوجلت قلوبهم فرقا يعني خوفا وهيبة، فلو فرقوا بالنار لم يجدوا مس النار. وآخرون ذكروه في الكتاب فارتضوا عرقا من خوفه، وقوم ذكروه فحالت ألوانهم غبرا، وقوم ذكروه فجفت أعينهم سهرا. هؤلاء هم الذين يعرفون القرآن حق معرفته ويقدرونه حق قدره ويتلونه حق تلاوته. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم إخوتا، القرآن قال جنون: ما طابت الدنيا إلا بذكر الله، وأشرف الذكر تلاوة القرآن. إخوتا، تعالوا لندخل في موضوعنا، كيف نحفظ القرآن؟ هذا هو السؤال. اللهم ارزقنا حفظ القرآن. أول سبيل لحفظ القرآن تطهير القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. وتطهير القلب، كنت أمس أعزي في ميت، وكان أحد الإخوة يعظ جزاه الله خيرا، فتكلم في موعظة طيبة، ولكن في النهاية في نهاية الموعظة فتمها بقوله أو لم يختمها، فطعناها عليه حين قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقال: نحن أوتينا هذا النور، وهذا النور لابد أن نخرج به على الناس لنقسم بينهم هذا النور. فوقف، قلت: أين النور؟ صح ولا لا؟ أوتينا هذا النور نخرج به على الناس، طب هو فين؟ نحن نريد النور. اللهم نور قلوبنا يا رب. توقفت: أين النور؟ أيوة صح، أنا معاك. إن ربنا سبحانه قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. فين أريده؟ والله لو وصلنا إلى هذا النور لبلغنا راحة الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. نعم، هذا النور نتيجة حتمية للمقدمة الأولى، أنه كان ميتا أحيينا. أحيينا إيه؟ قلبه. أحيينا قلبه. حياة القلب هي الحياة الحقيقية. أوعى تفكر أن حياة الجسد هي قيمة إطلاقا. حياة الجسد، لو أن الحياة الحقيقية أن جسدك حي يعني بتشوف وبتمشي وبتاكل وتشرب وتنام، لاستويت أنت والحيوان والعياذ بالله. لذلك شبه الله الكفار بهذا، قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، زي الأنعام زي الآية والعياذ بالله. لأن المؤمن حياته الحقيقية حياة القلب. اللهم أحي قلوبنا. حياة القلب، أن يحيا قلبك حقيقة. كيف يحيا قلبك؟ هو السؤال بقى. كيف يحيا قلبك لفوت النور؟ لن يحيا قلبك أبدا حتى تؤثر الآخرة على الدنيا. صح؟ اللي مش معايا شباب، الولد سعيد، نسأل الله أن يسعده والمسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة. عرف هذه فانقطع 4 شهور بدون عمل قاعد عشان يحفظ القرآن. ليه يا ابني تضيع مستقبلك يا حبيبي؟ كده غلط. بعدين مين يوكلك؟ أخوه أفضل منك، مش يقولوا كده؟ فلما عرف ان هذا الكلام باطل انما الحق ان يختار الاخرة على الاولى فحفظه الله القرآن. وصل ولا لسه؟ فتصلي اللهم صل على النبي محمد وآله. اول سبيل لحياة قلبك ان تؤثر الله على ما سواه. مثال لطيف للرجل ضربه امس ان مثلنا في هذه الدنيا كمثل رجل قيل له ادخل في هذا القصر وهذا القصر ستجد فيه من الكنوز والدرر كل ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. فخذ اكبر شنطة عندك حملها ومالكش دعوة. وهتقابلك في الطريق صور على شيء مالكش دعوة بالصور. ادخل على الدرر عشان تحمل وترجع. ولك في هذا دقيقتين ونص. لك اديه دقيقتين ونص بس. بس مش نعمل دقيقتين ونص يعني. قال لك لان اقصى واحد يعيش او المنتظر مش ده المتوسط لكن اقصى حاجة نحلم بها انه يعيش الانسان كم سنة. لا قول لي هديك طول الامل. نعوذ بالله من طول الامل. 100 سنة 100 سنة لما تيجي تعمل نسبة 100 سنة ل50,000 سنة ان يوما عند ربك كايه؟ كالف سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لما تيجي تقيس 100 سنة ل50,000 100 سنة 50,000 سنة يصبح 100 سنة 2.4 دقيقة من ايام الاخرة. فكل اللي هتعيشه في الدنيا ده 2.5 اكثر. اغرف من الكنوز. فين الكنوز؟ الكنوز دول بس تعدي الصور. اول ما دخل صاحبنا كده فصل الصور. الله عمارة 30 دور وتحتيها عربية مرسيدس ده هو ده النحيم وجنبيها مصنع. ياه العمارة دي والعربية والمصنع وبس. وقعد يتفرج ده حمام مش عارف حمامات ايه. يا ابني عدي الصور. خلطوا 2.5 ودخلوا القبر ولا عبة ولا شاف. هو ده اللي حصل. اننا دخلنا الدنيا لنحرز الدور والجواهر. ايه هي؟ سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان. لا اله الا الله نخلة في الجنة. والى اخره من اوجه الدور وجواهر. ولكننا انشغلنا عنها بالصور. تبص للعمارة وتبص للسيارة وتبص للبنت. يا سلام بقى لو تزود كمان القمر اللي باصص للبتاع ده. يا خايب ضيعتك النظر وما استفدت شيئا من رب البشر. نعم يا هذا الدنيا دار المحن ودائرة الفتن ساكنها بلا وطن واللبيب قد فطن. اللهم اجعلنا من اولي الالباب. اللبيب قد فطن دنيا يا ابن الحلال. هي كلها ايه؟ دنيا. ما عندكم ينفد وما عند الله ما يعيب الله الناس فيقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. دنيا ايه؟ الرسول قال لك تحت الجزمة حطها. كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. يا هذا الدنيا دار المحن ودائرة الفتن ساكنها بلا وطن. يا من تعمر في الدنيا وتبني في الدنيا وتظن انك تسكن في الدنيا ليست وطنا. يحبب ممر وليست مستقر. ساكنها بلا وطن واللبيب قد فطن اين من مال الى حب المال بالامال وصبا. اصبح بين غبوطه وصبوحه لا يعرف وطبا. تقلب بجهله في روضة الهوى وصبا. اضحى حلم شهواته على قباب عزه منتصبا. ظل ربيع ربعه في وفور جمعه خصبا. كلما دعي الى ما ينفعه في عاقبته ابا. كلما دعي الى نفعه في عاقبته ابى اما شارك بمصرعه الفاجع له اما وابا اما صار اذا رحل نبى اتراه تزود لمذهبه اذ اذهب ذهبا لقد لقي والله اذ نصب الموت شركه نصبا لقي نصبا اين من رضي ظلال البطاله بضلاله ربعا وفنا اما ادركه من جملته اما ادركه التلف في اسوا حاله ثيابا وفنا تالله لقد غادره جفاؤه لما ينفعه جفا لا يجد لمرضه اذا تمكن من جملته صفا اين من كان مجلسه بين الناس في الصدور اين من كانت همته مضار القصور اما استلبه الموت من الناس والقصور اين من كانت تقوى بتقائه الظهور اما حدم الظهير عند الموت حين الظهور اخوتاه انما الدنيا محلة نرصة كلها تنغيص دار غرور آذنت فراق تزود اخي من قبل ان تسكن الثرى ويلتف ساق للممات بساق ما اقرب ما هو ات ما ابعد ما فات انتبه انتبه يا من لا يسمع قول الناصح انتبه والله لن ينفعك في الدنيا والآخرة إلا طاعة الله ابدأ بالقرآن أول طريقة لحفظ القرآن لكي ترتفع في الجنة درجات تطهير القلب وتطهير القلب وتنويره لا يكون وحياته لا تكون إلا بإيثار الآخرة على الدنيا كيف؟ نقول الآن مين يحفظ القرآن يا شباب يرفع ايديهم ألف لا شرط لكي تحفظ أن كل ما تعارض مع حفظك تعمل ايه؟ تتركه نسأل الله أن يغفر لي ولكم الذنوب وأن يجمعنا وإياكم في سوق الجنة لما تكلمنا زمان على صناعة الرجال صناعة التخصية الإسلامية المتكاملة قلنا ان اول طريق صناعه الرجال وضوح الهدف ان تجعل لنفسك هدفا ويكون هذا الهدف واضحا انت عايز بالظبط قد تكون تقول لي انا اريد ان احفظ القران مش هو ده الهدف عيب الشباب اليوم انهم طلبوا الوسائل الى غايات ده القرآن وسيلة لرضا من؟ لرضا الله غايتك ليست العلم بعض الناس اليوم صار طلب العلم عنده في الأصل غاية كل هم ان هو يتعلم يبقى شيخ لا دي مش غاية دي ايه؟ وسيلة لطلب رضا الله اللهم ارضى عنا يا رب اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده رضا الله انت تطلب رضا الله هذا هو الهدف ثم كل ما يبلغك الى هذا الهدف اتخذه سبيلا وطريقا نحن نريد في خلال سنه او انا اقترحت النهارده ان تكون سنه ونصف زي بعض مش مشكله ياما ضيعنا من عمرنا نصبر كمان سنه ونصف لله ايها الاخوه لن تكتمل بعد ماده هذا السبيل فضلا نرجو مواصله الاستماع الى السرير التالي نصبر كمان سنة ونصف لله سنة ونصف هذه سنة مفرغة تماما لحفظ القرآن لحفظ القرآن بحيث أننا سنجعل وردا يوميا ثابتا كل يوم يحفظ صف تقول لي ما أقدر مش هينفع كتير أقول لك لا شوف حل حياتك الشاهد اللي احنا قلناه في مسألة صناعة الشخصية وضوح الهدف قلنا ووضوح الهدف يكمن بثلاثة شروط الشرط الأول التركيز في الهدف فاكرين؟ ها؟ ولا نسيته؟ فاكرين؟ ما تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد. فكيف لما كنتم في التركيز في الهدف يعني ايه؟ يعني ايه التركيز في الهدف؟ بمعنى ان يكون هذا الهدف نصب عينك دائما لا يفارق عينك ولا قلبك. دايما يقول كده من الشيخ الالباني حفظه الله وامتع المسلمين بطول حياته بكلمه شيخنا الشيخ ابو اسحاق، دايما يقول انه انما بلغ الشيخ الالباني هذا المبلغ ان كان الرجل الاول في الحديث اليوم على ظهر الارض على مستوى العالم بسبب انه عرف هدفه من الاول. هل انا اريد ان اكون رجل حديث من الاول ما تخبطش زي ما بيحصل مع الشباب، يقرا شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا ويعمل ويسوي ويتنطط على الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ علان ويتنطط شويه كمان يقرا الكتاب ده ويسيبه والكتاب ده يسيبه. لا، هو قال انا رجل حديث فجعل كل همه في الحديث فكان ما رايت. حدد هدفك من الاول ثم ركز فيه، يعني لا تستفز الى غيره وانما افقده مباشره. وضربت لذلك مثال لا هو مثال مضحك نعيده تاني، انك انت لما تشوف الجماعه اللي قاعدين في الحسبه ناشئ الاحزيه اللي بيلمعوا الجزم دول لما تدور عليهم كده وهم كل واحد عامل كرسي صغنن كده وقاعد عليه وقدامه الصندوق، تبص عليهم جميعا ما تلاقيش واحد رافع راسه لفوق، كلهم عينيهم هنا على الجزم. بص على الجزم اللي معديه عليه، بقت الدنيا عنده جزمة على اسم ده مرض يعني أعزكم الله. مركز هو ده هدفه، الجزمة تعدي من ضغطه. أيوة اللون ده عندي، دي محتاجة تتلخص، دي محتاجة كراسين عندي كراسين، دي محتاجة كل جزمة. هو ما ناخدش الناس يعني هو مش شايف إلا كده الولد بتاع العربية من الخط اللي ماشي على اللي في الشارع ده، أما يشوف واحد واقف يقول ربع جنيه واقع على الأرض، ما بقاش الانسان عنده انسان وانما ده ربع جنيه. هكذا تركيز في الهدف. نحن نريد في هذا العام ايضا التركيز، التركيز في الهدف. اول شيء الا تصرف عنه بصرك ولا تلتفت الى غيره. الثاني ان كل ما يتعارض مع هذا الهدف تطرحه جانبا. كل اللي يتعارض مع هدفك تعمل ايه؟ سيبك منه، ما تنشغلش بيه خالص. وضربت لذلك ايضا مثال للتوضيح، فقلت ان احد الاطباء اخذ ارض في نظريه راح زرعها فكه يحتاج انه يعزق الارض، راح جاب واحد ب 500 جنيه يعزق الارض، ليه يا دكتور؟ ما تعزق انت الارض؟ قال لا، انا اريد ان اكون طبيبا ماهرا، فاذا عزقت الارض مسك المسحه او الباب هيعمل ايه؟ يفسد يخسر جلد يدي فلا تصلح للطب، وانا اوزر الطب على السلاح وان خسرت 500 جنيه. هكذا اريد كل ما يتعرف واحد يقول انا لسه احفظ درس الحد. قلت لو تجعل درس الحد هدف عندك انت ان تاتيه، فكل ما يتعارض عن هدف قالك شوف قل لا انا عندي ظروف. ايه هي الظروف؟ الدرس مش الظروف اللي تحول بينك. كثيرا ما اطالب شباب المسلمين ان نمحو من قاموس المسلمين كلمه الظروف، كلها امسحها، تقول له ما جبتش درس للظروف، ما حفظتش القران ليه؟ ظروف. طب جيت طالب فجر ليه؟ ظروف. حد يشوفك ليه؟ ظروف. ولا ظروف صارت السماعه التي نعلق عليها اخطاءنا وتقصيرنا. فعليك ان تركز في الادب بهذه النواحي. كل ما يتعارض مع حفظ القرآن، لكي تحفظ القرآن ينبغي أن تكون خالي البال، دماغك فاضية. كل ما يعقب صفوك قل لا، أحسن ده مش هيخليني أحفظ. تعالى نسجد بسرعة قبل ما يتفتح لنا باب ثاني نتكلم فيه. يا رب افتح علينا وعلى المسلمين بالخير والحق والصواب. إزاي نحفظ القرآن؟ قول يا عم الشيخ بسرعة عملي أعمل إيه؟ واحد، توضأ وصلي ركعتين. ابذل جهدك الا تسهو فيهما. قال صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يبقى انا كده عملت ايه؟ طهرت. يسموها الايه؟ لا التخلية، التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، تنظف الأول وبعدين تملى. وإلا إذا كانت الكوباية مش نظيفة ووضعت فيها ماء نظيف، الماء يتسخ، لابد أن تصفر. قال ركعتين اجتهد ألا تسخر فيهما، لا تحدث نفسك بشيء أبدا، تغفر لك ذنوبك الماضية. والحديث صحيح الجامع. ثم ندعو الله عز وجل أن يحب أن يرزقك حفظ القرآن. قال صلى الله عليه وسلم اسمع وصلي، اللهم صل على نبي محمد وآله. يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما أحصاه الله ما سأل معجلا أو مؤجلا. أقول ثاني الحديث الجميل ده، يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. معجل أو مؤخرا، أي ذكر عنده. والحديث قال الشوكاني أنه رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح، أخرجه أحمد إسناده صحيح. فالمقصود أيها الأحبة في الله، ابدأ هذه البداية الصحيحة، توضأ صلي ركعتين ثم حذ الذنوب، توضأ وصلي ركعتين وادع ربك بصدق أن يرزقك حفظ القرآن بالليل بالنهار الصبح الظهر ما كان تريد. حديث اللي فيه أربع ركعات وحدث في السور هذا حديث ضعيف، أخرجه الحاكم بن مستدرك حديث ضعيف، دعك منه، نحن لا نستفيد إلا سبيلا صحيح خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أهم شيء وأنت تدعو الله، أنت قاعد تقول لسه بدري، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول ايه؟ بعد ما توضيت وصليت ركعتين ورفعت ايديك وهتقول يا رب اللهم ارزقني حفظ القرآن، يا رب يسر لي حفظ القرآن، يا رب نور قلبي ليحفظ القرآن، يا رب. إن الله يحب الملحين بالدعاء، كتير كتير كتير، قول يا رب احفظ القرآن يا رب. وتمكن، تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر، تضاعف ما امكنك، ادعو يخطر بذلك وانت بتدعو تحفظ القران ليه؟ تقول عشان لما اغفر الامام يغلط امر ربه. ايوه، بدل ما نبقى واقفين كلنا كده مفيش، لا يبقى برضه في حفظه. او تقول وبرضه الواحد لما يحفظ القران فكده شيخ، ساعد من الناس تقدمه وقرا لهم بقى من صوت النساء والصور الكبيره دي، ها برضه يبقى الواحد اللي هو يحفظ وجهته. او تقول احفظ القران عشان برضه القاضيه بيطلبوا ناس، الواحد يطلع له بقى سنتين يوظف حاله. تحفظ القران ليه يا عبد الله؟ ها هي دي القضيه، بتحفظ القرآن ليه؟ عايز تحفظ ليه؟ ما تقول ده كلامه عشان بس ما تخش النار يا رب. لو كان القرآن، لو سمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. قول يا رب أنا بحفظ القرآن بس عشان تنجيني من النار يا رب، عشان أنجو من النار يا رب. أنا بحفظ القرآن عشان أعمل فيه، عشان استنجيلك، عشان اقدر احفظك يا رب. انا نفسي احفظ القران عشان ما اقف كده ما بقاش مكسوف وانا ماسك المصحف في قيام الليل وعمال امقع عيني في الايات، وانما اقصي النور كده واخشع واتجمل واتملى يا رب. يا رب ارزقني حفظ القران. انوي النيات الصالحه للاخلاص، هذا صار شر. اثنين، قلنا اول حاجه توضا وصلي ركعتين. اثنين، تحديد مقدار الحفظ كل يوم وقراءته على متقن، وقراءته على متقن. اذا اردت ان تحفظ القران ابدا بان تصحح المصحف على متقن، وان شاء الله هيكون هنا في إذن تعالى في المسجد ثلاثة محفظين يوميا من عند صلاة العصر إلى أذان العشاء بإذن الله تعالى ليحفظه من أراد، وكذلك المركز العام لأنصار السنة. وعيدنا بهذا هنا وهناك، ثلاثة هناك وثلاثة هنا، ليحفظه من أراد، مش هيحفظوه وإنما يصححون له التلاوة يوميا. أعلنوا خلاص، أعلنوا 3-2 وأطلع هناك، لكن هنا يوميا إن شاء الله. إذا سنأتي بثلاثة إخوة طيبين، ومن أراد أن يتطوع من الإخوة الحفظة فلا بأس، يبلغنا بذلك ويحفظ القرآن، حيث نبدأ كده بشهر رمضان بأن نرفع إلى الله أكف الضراعة وصدق اللجء إليه وفي أيدينا كتابه، لعل الله ينصرنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. فاتخذه سبيلا للوصول، ابدأ اقراء على متن عشان لو حفظت غلط صح صح بتصحيحه. اثنين، انك تحدد مقدار الشفر، زي ما حددت لك مقدار الشفر في المصحف اللي هو الجديد مصحف المدينة المنورة، انك انت وميزة مصحف المدينة انه يبدأ بآية وينتهي بآية. وان كنت انا لا اتخذه لنفسي مصحفا، فمصحفي اللي هو طبعة الحرمين يسمونه مصحف الازهر، لماذا؟ لانه يعني تربينا عليه وحفظنا عليه. اتخذ لك مصحف من نمط واحد يدي. كان شيخنا في القراءات والذي اعطانا اجازه تنفيذ كان اذا اراد ان يسمي علينا هو يسمع اقرا مثلا ايه، ويا الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يقول لا، أول آية في الصفحة فوق، أول آية في الصفحة فوق، لأن صورة الصفحة مرسومة بدي. أصل إحنا يا شباب معلش إحنا صغيرين لسه عشان نبص فيها نحفظها، إحنا كبرنا دلوقتي وعجزنا، فصار الحفظ صح لأن الذاكرة صارت ملأ. انا شبهت لك الذاكره دي زي سبوره، السبوره دي مكتوب عليها مليانه كتابه، تيجي تكتب فين؟ لما تيجي تكتب عن مكتوب، لا لما تكتب عن مكتوب يتلخبط، جوده لا يجري ولا يجري، تحتاج تمسح وتكتب. عشان كده نحتاج نفهم، هنقرا بفهم افهم. وهذا سياتي معنا ان السبب الثالث للحفظ اقرأ صورة من معاني كلمات ما تحفظ وسبب النزول، وانت بتقرأ افهم معنى الكلام اللي انت بتقرأه، كأن تحفظ من تفسير الجلالين. وأحذره تفسير الجلالين مطبوع وأسباب النزول السيوطي، أن في هذا التفسير الجلالين تأويل للصفات، تأويل للصفات، يعني يقول يد الله يعني قوته أو إلى آخره من هذه الصفات. فإنه يعني يقول ساق الأمر العظيم، دعك من كل هذا، وإنما فقط افهم واحترف وعليك بالعقيدة السلفية. أو مختصر تفسير الطبري ومعه أسباب النزول النيزابوري، أو غيرهما من المختصرات بالتفسير، وهو مما كثر وانتشر في بعض المصاحف المطبوعة دلوقتي فيها المصحف وعلى هامشه معاني الكلمات وأسباب النزول. يبقى جميل جدا لو استعنت بالله واخذت مصحفا من هذا النوع. اربعه، تبدا الحفظ فورا، يعني هنروح نلاقي تبدا حفظ دلوقتي، لانك اذا اجلت الى بكره يجي بكره نفسك يقول لك ايه، طب ما نبدا من اول رمضان، تبقى جميله. تيجي في اول رمضان تقول نفسك تقول لك ايه، طيب ما اول رمضان يعني ايه، شهر رمضان شهر التلاوه، خليها بعد رمضان. تيجي بعد رمضان ما هو خلاص بقى الى قلب فاسد بقى، وخلينا في العيد واكل الكحك والبطل. حفظ، ابدا حفظ من الليل فحسب بالله النبي مقصوبا ان شاء الله عز وجل. نسال ان يسر لنا حفظ القران. انسيت باحد ثلاثه طرق. اول طريقه، طريقه الحفظ التسلسلي، يعني انك تحفظ الايه الاولى من الربع، ثم تنتقل الى الآية الثانية وتحفظها حفظا جيدا، ثم تعود الى الآية الاولى وتقرأها مع الثانية، ثم تحفظ الآية الثالثة جيدا وتعود تقرأ الآية الاولى مع الثانية والثالثة، ثم تحفظ الرابعة وتقرأ الآية الاولى والثانية والثالثة والرابعة، تحفظ الخامسة وتقرأ الخامسة السادسة وتقرأ الستة، اسمه الحفظ الايه التسلسلي، وهو اتقن انواع الحفظ، لان تربط الايات بعضها ببعض، بل كان يعلمنا بعض مشايخنا اننا حين نحفظ نقرا ايه، يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان لاهل المدينه، ما كان لاهل المدينه دي ايه؟ هي السجده، بس انت بتعمل ايه؟ بتربط كده طرف الآية أو الآية، لأن كثيرا من الإخوة يقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، دائما يحصل الغلط عند إيه؟ عند آخر الآية وبداية الآية دي نفسها، فلما تربطها وتنسيها، لذلك وزي بعض ناس أخواني يحصرنا وإياكم في الدنيا والآخرة، طريقتي الآن في مراجعة أحد الإخوة لما بنتكلم امبارح عن الجدول والحفظ والتلاوة والذكر وطلب العلم وكذا، يقول لي والله أنت بتعمل اللي بتقول عليه ده، فقلت له خفت وخسرت إذا، اللي أفعل يعني المقصود إن طريقتي في المراجعة لعل بعضكم ينتفع بها، وخصوصا الناس اللي يركبوا السيارة كثيرا، أنا ماني في السيارة مصحف مرتب، المصحف يشيل زريط، أنا اللي نفسي كل يوم زريطين، زريط الصبح، زريط النهار يعني، وزريط في الليل، زريط النهار بتحطه وأنا أسمع، والحمد لله أحكم، فأنا حافظ ساعة هو ما يقف قبل ما يقول الآية أو ما نعيه، أقول أول، هو يكمل وأقول أول، هو يكمل وأقول أول، ثبات أول الآيات هذه الطريقة يجعلك تحفظ، لذلك كانوا يحفظون سورة الرحمن كده. سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، بحفظنا أول كلمة من كل آية فبعد إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويقول عندهم كده ها فبأي آلاء ربكما تكذبان، واحدة واحدة 37 واحدة عندهم واحدة واحدة بعد فبأي آلاء، لأن فبأي آلاء 31 مرة، المقصود يا رب مش موضوع، لكن المقصود أنك تحفظ الآية وتربطها بالآية اللي بعدها، ثم تحفظ الآية اللي بعدها وتربطها بالثالثة وتقراهم مع بعض، والثالثة وتربط الأربعة مع بعض، وهكذا. ده اسمه الحفظ الإيه؟ التسلسلي. الطريقة الثانية للحفظ اسمها الحفظ الجمعي. الحفظ الجمعي عبارة عن جمع الآيات بعد الانتهاء من حفظ كل آية بمفردها. خطورة الطريقة دي بقى أن صاحبها كثيرا ما يتوقف على رأس كل آية يحتاج إلى من يفتح عليه. طريق الحفظ الجمعي انه يمسك كل آية يحفظها الأولى، ثم يحفظ الثانية، ثم يحفظ الثالثة، ثم يحفظ الرابعة، لحد ما يخلص الربع، ثم يرجع للربع من الأول ويبدأ يقرأ، طبعا في الأول عشان يقرأ الربع هيقف على ايه؟ على رأس كل آية، يبص في الكلمة ويكمل، لأنه حافظ الآية ويبص في الكلمة، ففي الأول هيبص في المصحف كتير، ثاني مرة هيبص المصحف ايه؟ اقل، في ثالث مره، رابع مره، وخامس مره، في المره العاشره هيظبط الرابع. يبقى الحفظ الايه؟ الجمعي، التجميعي. الطريقه الثالثه اسمها طريقه الحفظ المقسم. طريقه الحفظ الايه؟ المقسم. هذه الطريقه وسط بين الطريقه الاولى والطريقه الثانيه. عباره عن تقسيم الربع الى اقسام. ودي تسهل للناس اللي فعلا ذاكرتهم ضعيفه. ان يحفظ الفهم. يجي يمسك الصوره او الربع يقسمه الايه؟ الأقسام، الأقسام اللي هي المتحدة في المعنى، يعني مجموعة من الآيات بتتكلم في كذا ويروح كاتبها وكاتب لها العنوان، والثانية بتتكلم في كذا وكاتبها وكاتب لها العنوان، والثالثة بتتكلم في كذا كاتبها وكاتب لها العنوان، يبدأ يجمع هؤلاء هذه المجموعات حفظ مرة أخرى بالتقسيم. لا شك إن أفضل طريقة هي الحفظ الإيه؟ التسلسلي اللي في الأول، وهي لن يكتمل حفظك ابدا وتتقنه اتقانا تاما الا بهذا الحفظ التسلسلي. وان كانت طريقه الحفظ الاخيره اللي اسمها الحفظ المقسم هي اسهل طريقه هي اسهل طريقه لهذا. الحاصل ان الطرق التاديه مش شرط ان تكون عندك، فيساعد ان تبتكر انت طرق اخرى وتساعدنا فيها على ان نبذلها للناس ونعرف بها الناس. دي طرق الحفظ كيف تحفظ القران. ثم لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه. صفحه تحفظها حفظ الله بحيث انها تبقى ملسومه في دماغك كلمه كلمه وحرف حرف. تغمض عليك كده يطلع ايه؟ يطلع المصحف ملسوم في دماغك. خمسه او سته لا تجاوز صوره حتى تربط اولها باخرها. بعد اتمام حفظ الصوره حفظ تمام اربط اولها باخرها بحيث انها تجري على لسانك بسهوله ويسر دون اعمال فكر في تذكر الايات. تقرأ السورة دون تذكر صرف لو سموها حر حج فكرة قراءة ايه حجر غير التدوير حجر يعني بسرعة جدا دون تذكر بالعكس حتى انك بعض احيان تذهل عن معاني هذه الكلمات لان السورة ينبغي ان تكتب في الذهن دفعة واحدة. نمرة سبعة العناية بالمتشابهة. قال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. القرآن فيه 6700 آية 6,036. طيب الله يكرمك نشوف الحفاظ. اي والله انتم اولى مني. نسأل الله يغفر لنا ولكم المسلمين تقصيرنا. 6,236 آية خلاص يا عم. انا قلت 36 وبعدين 86 احنا قلنا وليد فالاخوه اكرمونا هل هي وليد مفتوحه؟ نعم للاختلاف في تقييم الايات فان فيها نحو 1000 ايه متشابهه. يعني اذا كان القران 6200 وكسر ففيهم 2000 متشابهين 2000 ايه متشابهه. احيانا يحصل تطابق هي الايه هي نفسها واحيانا يغير حرف واحيانا تتغير كلمه او اثنين او اكثر. لذلك يجب على قارئ القران ان يعنى عنايه خاصه بالمتشابه من الايات. الاقصد هنا بالمتشابه التشابه اللفظي. على قدر العنايه بالمتشابه تكون اجاده التشابه. هناك بعض الكتب المتخصصه بالمتشابه في الايات المتشابهه زي كتاب دره التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز للخطيب الإسلامي وأيضا في كتاب اسمه أسرار التكرار في القرآن لمحمود ابن حمزة ابن نصر الكرماني. وهناك أيضا كتاب سبل التثبت واليقين لحفاظ آيات الذكر الحكيم لصفي الدين. وهناك الكتاب الأخير الذي وضعه شيخنا الشيخ أبو زار القلموني حفظه الله تعالى وأكرمه وأعزه اسمه قول الرحمن في حفظ القرآن للشيخ أبو زار القلموني. كان فرض الآيات المتشابهة وميزها. إذا أوجدت هذه الآيات المتشابهة وأثبتها عندك ساعتها تكون مدمنا لهذا. عندي أمثلة كثيرة وأنصحك بكتاب المدهش لابن الجوزي في بدايته جعل نصا بالمتشابه فصل للمتشابه من القرآن فصل لطيف جدا لعلك تنتفع به. ثم حافظ على رسم واحد لمصحفك. 9 اكتب ما حفظته واعرف موضع الخطأ واكتبه في ورقة منفصلة. خلي بالك من الحتة دي قوي جدا. اكتب ما حفظته واعرف موضع الخطأ واكتبه في ورقة منفصلة. هتجيب ورقة كراسة زي كده وادي المصحف اهو هتنقش المصحف بالضبط في الورق بحيث تبقى الآية في موضع الآية الآية في موضعها في السطر والسطر قصاد السطر هم 15 سطر على 15 سطر بالضبط. كتبتها مرة احفظها واكتبها مرة تانية على نفس النمط خطك لا يكبر ولا يكبر على نفس النمط. ومرة ثالثة كمان ثبت الحفظ لذهنك حفظت خلاص الغي الورق اللي انت كتبته كله واكتب من جديد من ايه؟ من حفظك. وتيجي تراجع هتكتشف ان في ايه؟ في غلطات. شوف هتعمل ايه في الغلطات؟ انتبه للطريقه دي لانها مهمه جدا. هتعمل ايه في الغلطات؟ ما انتش هتكتب الربع كله، وانما هتكتب الغلطات بس، تكتبها صح في ورقه جديده بس فين؟ في مكانها. فين؟ في مكانها. عارف انت معلم ومحفظ في ايه؟ بان ثالث صفحه او رابع صفحه في المصحف اولها فوق فانها رابحه واخرها تحت، اعدت للكافرين. يا راس اعدت للكافرين، انت عارف هنا فانها رابحه، وهنا اعدت للكافرين. عارف في الوسط هنا يا ادم، وهنا ويا ادم افرقها. فتيجي انت تكتب ايه الغلطه عندك، ويا ادم تروح كاتبها في وسط الصفحه موضعها بالظبط. الغلطه هنا اعدت راح كاتب اعدت، الغلطه هنا فانا رابحه تروح كاتب فانا رابحه، تبقى صفحه بيضه مكتوب فيها الخمس غلطات اللي انت غلطت عمرك ما تغلط فيهم تاني. ما تغلطش فيهم تاني ابدا، خلاص خلصت انتهت، لانها رسخت في دماغ القلم. فانتبه الى هذه الطريقه فانها من الاهميه في مكانها. ارسم المستطيل الداخلي في كل ورقه بنفس مقاس طبعا التي تحفظ منها. اكتب الكلمات التي انسيتها او اشترت عليك حبها بخطوات كاللون الاحمر مثلا مع ترك كلمات في صفحات الصفحه دون كتابه. اذا اردت مراجعه انظر لهذه الكراسي اللي فيها ثلاث كلمات، بعدها تفتكر الربع كله انتهت الخطوه. من اول الفقره ان شاء الله عند الاحلال ورد الحفظ. احنا عايزين يا جماعه، احنا قلنا ده هدف ولابد ان احنا نصل اليه. فلما تلاقي نفسك في يوم احنا اتفقنا بالنادي من سنان غير ما نحفظ الصفحه الاولى من المصحف اللي هي بعد الحمد، الحمد لله رب العالمين، احنا اتفقنا على مصحف المدينه يعني، وبعدين الصفحه الاوليه اللي هي الخمس ايات دي الالف لام ميم، الصفحه الثانيه اللي اولها ان الذين كفروا سواء عليهم، واخرها فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مش هتنام غير لما تحفظ حد فما كانوا وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين. خلاص حفظتهم مني. طب رحت النهارده لقيت عندك جلوس في البيت، فضلوا قاعدين وانت عمال تنزح فيهم مش عايزين ينزحوا، وبعد ما مشوا راح يزوجك ماسكه في خناقه، انت رايح مرفوع عند محمد حسين هناك وسايب الظروف يا ست. طب خلاص معلش الله يهديكي، الله يهديني وانا مجنونه. انتهت الخناقه على كده، دماغك اتنرفزت، رحت انت توضيت وصليت الوتر ودخلت نمت. صبح نصب ما حفظتش، يا نهار ابيض. بعدين لابد من عقوبه، مش بس صفحتين، صفحتين دي سهله، لابد من عقوبه. عاجب نفسك انت بقى انك جبت علي ليه اللي فاتت ونيمتيني من غير ما احفظ. طيب معرفش انت بتعمل ايه. انا بقول لك عاقب نفسك مش عاقبها، ما تقوموش علينا ربنا يجري من اخواتك يا رب. فالمقصود ايه؟ ان تعاقب نفسك انت، عاقب نفسك. مثلا تصوم الاسبوع، تقوم الاسبوع ان تتصدق بألف جنيه مثلا، يعني كده يعني مثلا يعني على قدر. هل تمتنع عن شيء تستهيه يعني اي نوع من انواع الشهوة بقى، في الاكل، في الشرب، في الجماع، في هل هذه الطريقة تصلح لمن هو في سن الاربعين؟ نعم تصلح لمن هو في سن الاربعين وخمسين وستين ومية كمان. سبحان الله العظيم، ابن الجوزي قرأ بالعشر وهو في سن الثمانين. ابن الجوزي راح قرأ بالعشر، قراءات العشر يعني، راح قرأها وقرأها لشيخ وعنده 86 سنة. ايه المشكلة يعني؟ هاي قضية سن يا شباب. أبدا، وإلا تمكن تفريغ القلب من الهموم ساعتها يدخل القرآن ويستقر وانتهت القضية. أؤكد عند الإخلال بوجه الحفظ عاقب نفسك. إنك تروح الشغل ماشي، إنك أنت عاقب نفسك بالمنع والحرمان من بعض المسكيات. نمرة 11 كبر ما حصلته أثناء سيرك إلى المسجد وفي الطريق إلى عملك وفي طريق الرجوع. لسانك على طول في الحفظ. زمان أنت فيه زمان سبب حفظي للقرآن إيه؟ اللهم حفظنا القرآن يا رب. أنا لست أحفظ أطفال القرآن. فكنت بدي الولد مثلا الصفحة والراجل يروح حضر دقيق ويجي يسمع. زهيد والله والله هذا بالضبط اللي حصل يا رب يا ها الولد فيه الصفحه روح يا ابن احفظ وتعالى على ما خلص اليوم الثاني ما انا بقريه وروح احفظ وتعالى سمع. الاقي الولد خفيف عنده زي افضل شيء. قلت اما انا راجل خايف ضعيف خايف احفظ العيال وانا ما احفظش. طب اذا الولد الثاني والله لا وبدات بيه انا احفظ بدات بصف صدقا والله يا رب يا بصف وبعدين ربع في اليوم وبعدين ربعين في اليوم وبعدين ثلاثة في اليوم وبعدين أربع تربع في اليوم حتى بلغ من ذلك أني حفظت سورة هود ويوسف في يوم واحد وصليت بهما القيام في نفس الليلة إماما بالناس. فأنت هذه الذاكرة تحتاج إلى تنسيق. ما تكلف وتمل من أول يوم جيت تحفظ مش عارف تحفظ حفظ ونم صباح الصبح كده سمع ليه تنسى مش حافظ ولا كلمة من انت حفظته. قول اصلا انا راجل انسى انا مش انا خلاص اللي يحفظ ايدي ما اكتبها لهم مسجد ما شاء الله مليان وانا لازم انا لو كل واحد مننا قال هو لازم انا ما حدش يحفظ لا لازم انت لازم انت وبعدين لابد من المعاناه في الاول. انا بشبه الذاكره دي عباره عن ايه؟ شبهها مثلا ب بشيء مفقول ولكن علاه الطبع تحتاج يتجلي. نعم يحتاج في اول صنفره حسنه صنفره حدادي ها حسنه تمحو الاول شويه سليم وبعد كده صنفر ثاني سليم صنفر ثاني سليم اماما بالناس. فانت هذه الذاكره تحتاج الى تنشيط. ما تكلف وتمن من اول يوم جيت تحفظ مش عارف تحفظ حفظ ونم صباح الصبح جيت تسمع لقيت نفسك مش حافظ ولا كلمه من اللي انت حفظته. قول اصلا انا راجل مش انا مش لا يا عم خلاص اللي يحفظ ايدي ما هو الشباب هم مسجد ما شاء الله مليان وانا لازم انا لو كل واحد مننا قال هو لازم انا ما حدش يحفظ لا لازم انت لازم انت وبعدين لابد من المعاناه في الاول. انا بشبه الذاكره دي عباره عن ايه؟ شبهها مثلا بشيء مفصول ولكن علاه الطبع تحتاج يتجلي. نعم يحتاج في الاول صنفره حسنه صنفره حدادي ها حسنه تمحو الاول شويه سليم وبعد كده صنفر ثاني سليم صنفر ثالث سليم صنفر رابع تنتقي وتستطيع ان تحفظ تحفظ بسهوله جدا وتبقى الامور عندك هينه ولكن مع الصبر. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. كرر ما حفظته كل اللي انت حافظه كان اللي ذكرني بهذا. كنت انا ماشي في الشارع كنت زمان بقى اعمل في مجموعات تقويه في المعاد فكنت اروح اعمل في مجموعات التقويه كنت انزل في محطه الاتوبيس وامشي لحد المسجد اللي فيه مجموعات التقويه. فطول ما انا ماشي عمال ايه؟ عمال اقرا عمال اقرا اسمع اسمع اسمع لحد ما اشتهر عني بين الطلبه والطالبات في المجموعه المجنون يمسك لنفسه فهمتي كلمة هكذا ينبغي ان تكون على لسانك على طول القرآن حتى يظن ان انت بتكلم نفسك فتستريح من الناس. اثنتر صلي ركعتين وقرأ فيهما ما حفظت. صلي ركعتين يسمع لنفسك اللي انت حفظته. في اليوم الثاني اقرأ ما حفظت مرة من المصحف ومرة من حفظك ثم أضف إليه وردك الجديد. لهم الآية الأولى مع الثانية وبعدين الأولى والثانية مع الثالثة والثالثة والأولى والثانية والثالثة مع الرابعة كذلك الحفظ اليوم. حفظت النهاردة صفحة بكرة صفحة سمع بكرة إيه؟ الصفحتين ثلاثة يبقوا الثلاث أربعة يبقوا الأربعة خمسة يبقوا خمسة وهكذا وهكذا. قم الليلة قم الليلة وصلي بما حفظت قم الليلة وصلي بما حفظت. اجعل يوما في الاسبوع تراجع فيه حفظ الاسبوع ثم انصحك اخوه لا بد من وجود المتابع لانك انت لو سمعت لنفسك ممكن تغلط كتير وانت تظن ان انت صح. لا سمع لزوجتك سمع لابنك سمع لبنتك سمع لزميلك سمع لصديقك في الشارع سمع لحد يبقى حد راسي المصحف عشان تكتشف اخطائك وتجعله ايضا يصبر مش اول ما تقف يروح ملقمك لا، يستنى لحد انت وتفكر وتتدبر وتأتي انت بالآية بقدر الإمكان، ثم اجعل يوما في الشهر تراجع فيه ما حفظته خلال الشهر، واذا كان كثرت محفوظاتك حفظ كثير، يوم يكفي يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، بحيث انك انت تراجع القرآن، فإذا ختمت القرآن تسمعه كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرة، هكذا كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم أجمعين. أيضا من المعينات على حفظ في الله في رقم 17، اقرأ من الحين للآخر فضيلة قارئ القرآن، وفضل قارئ القرآن، وفضل حامل القرآن، وفضل صاحب القرآن، وأنصحك في ذلك بمجموعة من الكتب مثل كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، وكتاب القواعد الذهبية حفظ القرآن للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، كتاب فضل السبيل إلى الجنان ببيان كيف يحفظ القرآن لاخص السناوي تقريبا، ثم عون المعبود لحفظ القرآن، عون المعبود لحفظ القرآن للشيخ أبو ذر القلموني. اقرأ هذه الكتب فإنك حين ذاك تستعين بالله. كل الكلام اللي انا قلته النهارده ده تقريبا برصه من كتاب قصد السبيل الى الجنان، كتاب مطبوع في مكتبه الامام بالمنصوره، وحقيقه استعين بجيبه لكم النهارده، اتصلت فقالوا ان هو ثمنه وعندهم 4 جنيه وربع، قال لي اعمل لك قصد 50% يبقى 2 جنيه و15 قرش، من هنا لهنا وصلنا ل 2 جنيه. ولكن قدر الله ما شاء فعل حتى الان، يعني انا جاي لكم متاخر شويه النهارده لان كنت في انتظار الكتاب اللي انا استلمه ما وصل الى هذه اللحظه. فان شاء الله عز وجل لعله في رمضان ان جه الشيخ رضا يقوم بالمهمه وجزاه الله خيرا. ان كنت، وهذه خاتمه، ان كنت ممن اتم حفظ كتاب الله ثم انسيه فانصحك ما يلي، اذا كنت انت حافظ وايه ونسيت، انصحك ان تراجع في كل يوم اقل ما يمكنك المواظب عليه، ربع ربعين حزب حزبين على مجال، اثنين ان تجعل يوم في الاسبوع تراجع فيه ما حفظته في خلال الاسبوع، ثلاثة ان تجعل يوم في الشهر تراجع فيه ما حفظته خلال الشهر، اربعة قم الليل بما حفظك ولا تمسك بالمصحف، اقرأ لنفسك اي نظام للمراجعة وقيام الليل، لا تنسى ان تعاقب نفسك ان كسلت، ان كسلت او قصرت فآخذ نفسك حينها يأخذ الله بيده. أجمل لكم الأسباب 27 سبب لحفظ القرآن، ويسر لك حفظ القرآن. أولا النية الصالحة الصادقة، اللهم ارزقنا حسن النية يا رب، أنك تريد بذلك حب الله والعتق من النار. اثنين الدعاء والإلحاح فيه، يا رب حفظني القرآن أكثر. ثلاثة الاستغفار وترك المعاصي، شكوت وفيع يوما سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن علم الله يؤتيه عاصي لا يؤتى لعاصي، فلا بد من ترك المعاصي والذنوب، لأن الذنوب إخوتها تلزم الألسنة وتفسد القلوب. أربعة الصبر والعزيمة القوية. خمسة تفريغ الأوقات، لا بد أن تفرغ وقت للحفظ، نسينا دي انك تجعل وقت يومي للحفظ لا يتخطى ولا يتعدى، بعد الفجر لحد الغروب، او بعد العصر لحد الغروب، او قبل النوم بساعة، وهذا افضل الاوقات. فين افضل الاوقات عن الشيخ الحفظ المفروض كانت تبقى مكتوبة هنا، لا افضل الاوقات حفظ القرآن بعد رجبك، لانك قايم من النوم والذهن صافي، اللي بعده قبل النوم مباشرة، وهذا ما انصح به، وده اللي انا تعودته اكرمني الله عز وجل به، ان قبل ما تنام احفظ، قبل ما تنام امسك الصفحة احفظها كويس جدا، وبعدين اقعد على ظهرك كده استرقي واسترجع الصفحة وانت مسترقي لحد ما يجيلك النوم، وانت بتسترجع تقوم من النوم وهي مطبوعة في قلبك ان شاء الله. لما تنام وانت بتستعد، لان ايه اللي بيضيع حفظ يا شباب؟ ايه اللي بيضيع حفظنا؟ انك انت بتحفظ وبعدين تتكلم وتدردش وتسمع وتعرف، فيدخل تشغيل على الحفظ الايه؟ اللي دخلت، لكن لما يبقى الحفظ اخر حاجه وقعت في القلب ونمت عليها مفيش حاجه دخلت عليها، سوشتها تصحى عليها. عشان كده اللي بيصلوا الصبح الائمه دايما يراجع امتى؟ قبل ما ينام ويوم يصلي، ما يحتاجش مراجعه ثانيه. تفريغ الاوقات لابد منهم. سته قله الانشغال بالدنيا، قله الانشغال بالدنيا، الانشغال بالدنيا هموم يا اخوان، هموم والله احد الاخوة نسأل الله عز وجل ان يهديه المسلمين. كان راجل عنده محل طيب وربنا كرمه وبيشتغل وبيكسب واجب داري مرتاح مبسوط. قالوا مشروع هسه واحمي لف بوبينات. يا عم ما تفتحش باب من الدنيا، لا تفتح بابا للدنيا. راح فتح الشقة، اين هو الان؟ بص عليه كده دلوقتي فين هو؟ في المطبخ. طب بكره الظهر انت فين يا عم الشيخ؟ يقول لك عندي اسمها ايه؟ المؤيسة اروح اعملها، عندي شيك اروح اصرفه، عندي بضاعة اروح اسلمها، عندي بضاعة اروح اسلمها. نسأل الله العافية من الدنيا. تخفف من الدنيا ما امكنك، قلة الانشغال بالدنيا. ترتيب الورد اليومي للحفظ، ترتيب الورد اليومي للحفظ، ان يبقى لك ورد يومي هو قلنا عليه طبعا. الورد اليومي للقراءة مهم. هتصلنا الآن يا اخوة، هتصلنا الآن إلا يسمع آية يقدر يكملها من كثرة السماع وكثرة التلاوة. لما تكون تلاوتك كثيرة وتختم القرآن في الشهر مرتين على الأقل ولا ثلاثة ولا خمسة، لما تختم القرآن كل شهر أربع مرات أو خمسة، فحينها يكون القرآن منك دائما على باب. فلذلك ننصح إنك أنت تخفف من التلاوة في الوقت الحالي لتزيد من الحفظ، يبقى مرتين في الشهر على الأقل. تسعة للاستذكار والتعاهد ومداومة التلاوة والدراسة. عشرة البكور في الحفظ أن تحفظ ما قرأت. 11 مصاحبة أهل القرآن وقراءته على الحجاج. لما نبقى قاعدين مع بعض كده قول قول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كمل. فين وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فين دي بتاعت المسجد ولا بتاعت التكوين ولا بتاعت فين دي؟ ها وهكذا الحفاظ يقعد على طول يتابع معاك الحفظ. مصاحبة أهل القرآن وقراءته على الحجاج، الإكثار من القراءة في الأوقات الفاضلة في رمضان. يا رب تقبلنا في رمضان وارزقنا حفظ القرآن في رمضان. والله أنا حلمي كبير وأملي عظيم في أن يخرج من هذا الجمع 20 30 50 واحد في شهر رمضان يكون قد أتم القرآن حفظا. بركة وما ذلك على الله عزيز. بركة إن يضع كل يوم كده جزء يحفظه، حفظ جزء كل يوم، نهاية رمضان يحفظ القرآن كله. بعيدة؟ استعن بالله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا حرج على فضل الله. أيضا الصلاة به فرضا ونفلا. في الفريضة حين يسير الإمام للظهر والعصر تقرأ من حفظه. متعود الواحد مننا على نمط رحمة الله ورحمة والسين والزيتون والطورشين إلا أنزلناه في ليلة القدر. ألم نشرح لك صدرك؟ هم آيتين في دماغهم بيقولوا مفيش غيرهم. لا غير، اقرأ من الحفظ. أيضا الموظفة على قراءة ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مقصودة، وسيذكر هذا في موضع آخر حتى لا نطيل. 15 أن يقرأ ما يحفظه في سيره وركوبه واضطجاعه وسائر أحواله. على طول القرآن منك على بال، القرآن منك على بال. زي ما قلت لك كده الرجل اللي بيلمع الأحذية عينه فين؟ على طول على الحذاء. الحلاق ماشي في الشارع عينه على الأثر. يقول لك التدريجة دي مظبوطة، لا دي طويلة، لا دي عريضة، دي تنفع، دي ما تنفعش، ده عايز يحرق الحذاء. الدنيا عنده أثر، كذلك تصير الدنيا عند القرآن. ماشي عينك على القرآن، قاعد عينك على القرآن، نايم عينك على القرآن، لا تترك القرآن ليل نهار. 16 لزوم المساجد واستذكار القرآن بها، ففي المساجد تتنزل الرحمة. ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم السكينة، حفتهم الملائكة، ورشيتهم السكينة وتنزلت عليهم الرحمة. حينها تزيد البركة. 17 حفظ السور ذات الفضائل. 18 الجهر بالقراءة أو الإصرار على حال القارئ. كان مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو يتلو يخفض صوته فقال ارفع صوتك قليلا، وبعمر يرفع صوته قال اخفض صوتك قليلا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخفض بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لكن كل تأويله. سيدنا ابو بكر لما الرسول قال له صلى الله عليه وسلم لم تخفض صوتك؟ قال اسمعت من انادي، اسمعت من انادي، انا صوتي منخفض لكن هو سمعني خلاص انا عايز تاني. وقال عمر لما ترفع صوتك؟ قال اوقظ الوسنان واطرد الشيطان. بكل تاويله. فانت انظر الى اصح لك، اوقظ الوسنان واطرد الشيطان ولا اسمعت من ناديت. اسمعت من ناديته 19 الكتابة وتسليم الاخطاء. هتكتب والكراسات اللي انت كاتب فيها دي هتبقى شغل ليك بعد كده. تقول لعيالك شوف يا ابني، شوف ايام ما كنت احفظ القران، شوف يا ولد مبروك تفتخر بها ان شاء الله. نعم هتوريله خطك ايام ما كان نفسي فيها، وتقول لي الراس خطك وحش، يعني الاصل انك تعزل ستفتخر بهذا وسيكون ذخيرة عندك. رعاية المحفوظ بالعمل به، ودي من الرقم 20، ان تعمل بما تقرأ، ان تعمل بما تحفظ. 21 معرفة الغريب، غريب القرآن واسباب النزول ونحو ذلك. 22 الالتزام بآداب حملة القرآن، حامل القرآن حامل لواء الإسلام، لا ينبغي ان يسهو في من يسهو او ان يلهو في من يلهو. حامل القرآن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبخمته إذ الناس يلغون، وبوكائه إذ الناس يمزحون ويضحكون. حامل القرآن حامل لواء الإسلام، حامل لواء الإسلام. أيضا الحفاظ على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المحافظ على الوضوء ليتسنى لك دائما إمساك المحصن، يحافظ على الوضوء. 24 تعليمه للناس، زكاة العلم تعليمه للناس. 25 معرفة قواعد اللغة وأساليب العرب في الكلام. 26 اغتنام العمر قبل أن تموت، اغتنام العمر. 27 قراءة سير الحفاظ والعباد في قيامهم وأورادهم. هذه 27 معين على الحفظ بعد الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم لما فيه رضاه، ونكتفي على هذا. الحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني لا تنسوا أن أذكركم أن تدعوا لي بظهر الغيب وأن أدعو لكم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة. أحبتنا في الله، هنا انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسونا بدعوة في ظهر الغيب ليقول لكم الملك ولك مثله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.